بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 14 من سلسلة شرح ألفية ابن مالك في النحو والصرف، ونحن في باب الابتداء. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن الخبر ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام: إلى مفرد، وإلى جملة، وإلى شبه جملة. وسيأتينا الكلام في شبه الجملة، وهل هي بذاتها الخبر أم لا. وذكرنا قول الناظم: ومفردا يأتي، ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. وذكرنا أن هذا بالنسبة للخبر الذي هو جملة. ثم ذكر الخبر الذي هو مفرد فقال: والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. وأخبروا بظرف وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا. ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل. والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر، إلى آخر ما قال رحمه الله. إذن قال: والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. إذن هذا القسم هو الخبر المفرد، والمراد بالخبر المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة، بمعنى هو كلمة واحدة، كقولك مثلا زيد قائم. قائم هذا خبر مفرد. جيد، هذا المفرد على نوعين: إما أن يكون جامدا، وإما أن يكون مشتقا. وما الفرق بين الجامد والمشتق؟ الجامد هو الذي لا نحصل عليه من لفظة أخرى عن طريق الاشتقاق، لم يؤخذ من غيره. والمشتق هو ما أخذ من غيره. وهذا المشتق يدل على الذات وعلى المعنى، كقولك مثلا قائم. قائم هذا مشتق، وهو من باب اسم الفاعل. هذا يدل على ذات، وهو ذات ذلك الشخص القائم، ويدل على معنى، وهو معنى القيام. ولذلك فإن هذه المشتقات لها نوع اتصال وارتباط بالأفعال من جهة كونها تحتوي على هذه المعاني فوق اشتمالها على الذات. بخلاف الجامد. جيد، إذن بعد أن فرقنا بين الجامد والمشتق، فإذا كان الخبر جامدا فإن الناظم يخبر بأنه يكون فارغا من الضمير، والمفرد الجامد فارغ أي لا يكون فيه ضمير يرجع إلى المبتدأ. مثالهم المشهور في كتب النحو كقولك مثلا زيد أخوك، فالخبر هو أخوك أخو، وهذا الخبر جامد ليس مشتقا، فليس فيه ضمير يرجع إلى المبتدأ. هذا عند جمهور النحاة. بعض النحاة يقولون بل فيه ضمير مقدر والتقدير زيد أخوك هو، ولكن إذا ذهبنا إلى مذهب الجمهور فنقول إن هذا المفرد الجامد ليس فيه ضمير، وعليه فمثلا لكن هنا مسألة نعم هنا مسألة، وهي إذا كان هذا الجامد متضمنا معنى المشتق كقولك مثلا زيد أسد، أنت لا تقصد بلفظة أسد معنى الذات المعروفة لذلك الحيوان المفترس، وإنما تقصد أن زيدا شجاع، فحين تقول زيد أسد هذا الخبر جامد في أصله ولكنه بحسب السياق متضمن معنى المشتق، قالوا حينئذ يتضمن ضميرا أو يتحمل ضميرا راجعا إلى المبتدأ، كما لو تقول مثلا تقدر الكلام زيد أسد هو. إذن هذه الحالة الأولى، وهي حالة ما إذا كان الخبر المفرد جامدا. الحالة الثانية إذا كان مشتقا، قال وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، أي قدر فيه ضميرا مستكنا فيه مقدرا فيه مستترا، ولكن هل هذا بإطلاق؟ لا، هذا بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الخبر المشتق جاريا مجرى الفعل، وذلك في باب العمل بمعنى يعمل عمل الفعل، ويتضمن ذلك أربعة أنواع من المشتقات، وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل. وعلى هذا فإذا كان هذا المشتق لا يجري مجرى الفعل كالمشتقات الأخرى غير هذه الأربعة فإنه لا يتحمل الضمير، وذلك كاسم الآلة واسم الزمان واسم المكان. اسم الآلة مثلا كمفتاح، مفتاح هذا مشتق، أسماء الآلة مشتقة، مشتق من الفتح ولكنه لا يتحمل ضميرا. إذا قلت مثلا هذا مفتاح لا يتحمل ضميرا يكون تقديره مثلا هذا مفتاح هو، لا. وكذلك قلنا صيغة الزمان والمكان كمثلا مجلس ومرمى ونحو ذلك، هذه كلها لا تتحمل ضميرا. الشرط الثاني أن لا يكون هذا المشتق قد رفع اسما ظاهرا، مثال ذلك أن تقول زيد قائم أبوه، زيد قائم أبوه فهنا قائم هو الخبر، عمل في اسم ظاهر هو أبو، الذي هو كيف نعربه؟ نعربه فاعلا، فاعلا بقائم. فلما كان هذا الخبر المشتق عاملا في اسم ظاهر، قد رفع اسما ظاهرا، فحينئذ لا يتحمل ضميرا. لما؟ لأن فاعله موجود وهو هذا الاسم الظاهر، فلا يمكن أن يتحمل أيضا ضميرا مستترا فوق هذا الفاعل المنطوق به الذي هو الاسم الظاهر. ومثل ذلك أيضا الضمير المستتر، الضمير البارز عفوا، الضمير البارز إذا كان، يعني لا يلزم هذا فقط في الاسم الظاهر، ولكن أيضا إذا كان هذا المشتق قد رفع ضميرا بارزا، فحينئذ أيضا يستغني بهذا الضمير البارز ولا يتحمل ضميرا مستترا راجعا إلى المبتدأ. إذن هذا شرح قول الناظم والمفرد الجامد فارغ، وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن. ثم قال وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا. الآن ذكرنا في البيت السابق أن الخبر المشتق يتحمل ضميرا مستترا راجعا إلى المبتدأ، وذكرنا شرط ذلك وهما شرطان. الآن هذا الضمير ما حكم إبرازه وإخفائه؟ فقال وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، بمعنى أن الخبر المشتق له حالتان. الحالة الأولى أن يجري على من هو له. ما معنى ذلك؟ معناه أن يكون هذا الخبر صفة في المعنى للمبتدأ، كقولك مثلا زيد قائم، زيد قائم، الخبر أين هو؟ قائم. من القائم؟ هو زيد. إذن هذا الخبر أنت ترى أنه وصف في المعنى لزيد. لما نقول وصف في المعنى؟ لئلا يتصور متصور أن المراد الوصف الاصطلاحي عند النحاة وهو النعت، لا، هذا ليس مرادا هنا، إنما هذا اللفظ وهو قائم خبر، في الإعراب نقول هو خبر، ولكنه من جهة المعنى هو وصف، هو صفة لزيد. إذن هو يجري على المبتدأ، على من هو له. مفهوم؟ في هذه الحالة فإن، يعني في هذه الحالة الأولى، فإن الضمير يستتر لا تبرز الضمير، فتقول زيد قائم. جيد. الآن لو أبرزت هذا الضمير فقلت مثلا زيد قائم هو، كيف نعرب هو؟ حينئذ نعرب هو توكيدا للضمير المستتر في قائم، فنقول زيد مبتدأ قائم خبره، والضمير المستتر فاعل بقائم، وهو توكيد لذلك الضمير المستتر. مفهوم؟ جيد. هذه الحالة الأولى قلنا إذا كان فيها الخبر يجري على من هو له. الحالة الثانية أن لا يكون الخبر جاريا على من هو له، بعبارة أخرى أن لا يكون الخبر وصفا في المعنى للمبتدأ، وإنما يكون وصفا في المعنى لغير المبتدأ. هنا هذه هي الحالة التي يذكرها الناظم بقوله وأبرزنه مطلقا، أي هذا مذهب البصريين، وهو أنه يجب إبراز الضمير مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء أمن اللبس أو لم يؤمن. معنى ذلك هنا حالتان، حالة يؤمن فيها اللبس وحالة لا يؤمن فيها. والبصريون ومعهم الناظم هنا يقولون في الحالتين معا يجب إبراز الضمير. الحالة الأولى أو الصورة الأولى هي صورة ما أمن فيه اللبس، كقولك مثلا زيد هند ضاربها هو، زيد هند ضاربها هو. زيد هذا هو المبتدأ الأول، هند مبتدأ ثاني، ضاربها ضارب هذا هو الخبر المشتق وهو خبر عن المبتدأ الثاني الذي هو هند، هند ضاربها، وهو وصف لزيد ليس وصفا لهند، هو خبر عن هند ولكنه وصف لزيد لأن الضارب هو زيد. فأنت ترى هنا في هذه الصورة أن الخبر يجري على غير من هو له، أو الخبر وصف في المعنى لغير المبتدأ الذي هو خبره. هذه صورة ما نريد أن نقوله. ولكن هل هنا أمن اللبس أو لم يؤمن؟ أمن اللبس. لما؟ لأن كون هذا الاختلاف في التذكير والتأنيث بين زيد وهند يجعل أن الخبر يعني يجعلنا لا نقع في التباس، ونعلم أن الخبر جرى على غير من هو له. يعني حين نقول زيد هند ضاربها هو، لا يمكن أن يتصور متصور بأن ضاربها هذا مثلا هو وصف لهند، ما يمكن، لأن هند حين لو أردت أن تجعل ذلك وصفا لها لقول ضاربة، يعني تأتي بالتأنيث، فإذا هنا اللبس غير موجود. هذه صورة ما أمن فيه اللبس. صورة ما لم يؤمن فيه اللبس أن تقول مثلا زيد عمر ضاربه هو، زيد عمر ضاربه هو، مفهوم؟ فهنا زيد مبتدأ أول، عمر مبتدأ ثاني، ضارب خبر للمبتدأ الثاني الذي هو عمر، ثم ضارب هذا يحتمل أن يكون وصفا لعمر ويحتمل أن يكون وصفا لزيد. فإن كان وصفا لعمر فهذا من باب الخبر الذي جرى على من هو له، إن كان وصفا لعمر قلنا، وإن كان وصفا لزيد فيكون الخبر جرى على غير من هو له. إذن هنا يوجد التباس، وعليه فنوجب إبراز الضمير. هنا نوجب إبراز الضمير، يعني بالنسبة للبصريين يجب إبراز الضمير مطلقا، لكن بالنسبة للكوفيين لا يقولون بهذا، وإنما يقولون إذا أمن اللبس جاز إبراز الضمير وإخفاؤه. إذن هذا الفرق بين الكوفيين والبصريين في هذه المسألة. البصريون يوجبون الإبراز مطلقا، والكوفيون يقولون إنما يجب الإبراز إذا لم يؤمن اللبس. وعليه في الحالة التي ذكرنا زيد عمر ضاربه هو، نقول يجب إبراز الضمير، يجب إبراز الضمير، فنقول زيد عمر ضاربه هو، نأتي بهو الذي يعود على زيد، ليكون ذلك دليلا، ليكون هذا الإبراز للضمير دليلا على أن الخبر يجري على غير من هو له. فإذا أردت أن الضارب ليس يعني أن الضارب هو نعم. فإذا أردت أن يكون الضارب هو عمر، يعني أن يكون الخبر المشتق راجعا أو وصفا في المعنى لعمر، فحينئذ يستتر الضمير فتقول زيد عمر ضاربه، فيكون استتار الضمير دليلا على ما أردته من كون الخبر المشتق وصفا لعمر، وصفا في المعنى لعمر لا لزيد. لكن هذه الحالة التي فيها يستتر الضمير ليس هي التي نقصد، هي محتملة، يعني يمكن أن يقصدها إنسان ما، لكن نحن نريد غير ذلك، نريد أن يكون الضارب هو زيد، فحينئذ يجب إبراز الضمير فنقول زيد عمرو ضاربه هو. مفهوم هذه القضية؟ إذن هنا صورتان كما ذكرنا، والبصريون لا يفرقون بينهما، وإنما يقولون مطلقا كيفما كان الحال فإن الواجب إبراز الضمير سواء أمن اللبس أو لم يؤمن. هل مذهب الكوفيين له دليل؟ نعم، دليله من السماع قول الشاعر: قومي ذرى المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان. قومي ذرى المجد، قومي هذا مبتدأ أول وهو مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة، وهو مضاف الياء مضاف إليه. ذرى مبتدأ ثان وهو مضاف المجد مضاف إليه. بانوها هذا هو الخبر، بانوها الخبر في الأصل بانون، ولما أضيف إلى الهاء حذفت النون. هذا خبر مشتق، وأنت ترى هنا أن الشاعر حذف الضمير، حذف الضمير. لما حذف الضمير؟ لأن هذا يدخل في صورة ما يؤمن فيه اللبس، صورة ما يؤمن فيه اللبس، لأن هنا عندنا قومي وذرى، قومي هذا مفرد وذرى جمع، كما قلنا في حالة زيد هند ضاربه، زيد مذكر وهند مؤنث، فأمن اللبس فحذف الضمير لأجل أن اللبس مأمون هنا. فلا شك أن هذا دليل قوي على مذهب الكوفي، ولذلك فإن ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر في غير الألفية أن مذهب الكوفيين حسن، فقال رحمه الله تعالى في الكافية التي هي أصل الألفية: وإن تلا غير الذي تعلق به فأبرز الضمير مطلقا في المذهب الكوفي، شرط ذاك أن لا يؤمن اللبس، ورأيهم حسن. فقوله ورأيهم حسن يدل على أنه يميل إلى مذهب الكوفيين في هذه المسألة لاعتماده على السماع الذي ذكرنا، وأيضا لاعتماده على قاعدة عامة، قاعدة عامة في باب النحو، وهي أن إذا أن الكلام إذا دار بين إبراز وعدم إبراز فلا شك أن الأصل أن لا نبرز الضمير، لا داعي لذكر شيء لا يحتاج إليه، لأن الصورة عندنا هي أن اللبس غير موجود، فلا داعي لذكر هذا الضمير، يعني هذه ذكر الضمير مع أمن اللبس إطالة في غير فائدة. فلأجل ذلك مذهبهم يعني مذهب الكوفي في هذه المسألة حسن كما قال ابن مالك رحمه الله. إذن قال: وأبرزنه مطلقا حيث تلا، أي حيث تبع ما ليس معناه، ما أي المبتدأ الذي ليس معناه، أي الذي ليس معنى الخبر محصلا له أي للمبتدئ. يعني العبارة يعني صعبة بعض الشيء وفيها غموض تحتاج إلى تدبر، لكن مراده أبرزه مطلقا حيث تابع هذا الخبر مبتدأ ليس معنى الخبر محصلا لذلك المبتدئ، هذا مراده رحمه الله تعالى. ثم قال وأخبروا بظرف أو بحرف جر بنقل الهمزة في أو، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. هذا القسم هو الثالث من أقسام الخبر، وهو الخبر الذي يكون شبه جملة، والمراد بشبه الجملة الظرف أو الجار والمجرور. والظرف يشمل ظرف الزمان وظرف المكان. فيقول هنا وأخبروا بظرف أو بحرف جر، يعني يجوز لك أن تخبر بشبه جملة، فتقول مثلا زيد في البيت، وتقول مثلا زيد عندك، لكن لا بد من محذوف واجب الحذف في حالة الخبر الذي هو شبه جملة، وهذا المحذوف إما أن يقدر اسما أو فعلا، ولذلك قال ناوين معنى كائن أو استقر. فحين تقول مثلا زيد عندك، تقدير الكلام زيد كائن عندك، أو زيد استقر عندك، وكذلك في زيد في البيت، زيد كائن في البيت أو زيد استقر في البيت. فإن جعلت المحذوف هو كائن فهذا من قبيل الخبر بالمفرد، وإن جعلته وإن قدرته استقر فهذا من قبيل الإخبار بالجملة، لأن استقر هذه جملة فعلية من فعل وفاعل. وعلى هذا فالإخبار بشبه الجملة ملتحق بالإخبار إما بالمفرد وإما بالجملة. على هذا ليس هنالك قسم مستقل هو الإخبار بشبه الجملة، بل كل إخبار بشبه الجملة يؤول بعد هذا التقدير إلى إخبار بمفرد أو إخبار بجملة. نعم، هذا الذي عليه جماهير النحاة، وإن اختلفوا هل يقدروا هكذا أو هكذا، لكنهم كلهم أو جماهيرهم متفقون على أن المتعين تقدير هذا المحذوف. لكن ذهب بعضهم كابن السراجي إلى أن هذا الظرف أو هذا الجار والمجرور لا يلحق لا بالمفرد ولا بالجملة، بل هو قسم مستقل، بل هو قسم مستقل. يعني يقول مثلا زيد عندك، عندك هو نفسه الخبر، ولا يقدر لا كائن ولا استقر. لكن جماهير النحاة على خلاف هذا المذهب. جيد، أصلا لا يكون الإخبار بشبه الجملة ممكنا في جميع الأحوال، وإنما لا بد أن يكون هذا الظرف أو هذا الجار والمجرور أن يكون تاما ليحصل به فائدة. فلو قلت مثلا زيد بك لم تحصل به فائدة، ولم يجوز الإخبار به، لم يجوز أن تقول زيد بك، فلا فائدة فيه. ولذلك قالوا لا بد من أن يكون هذا الظرف أو الجار والمجرور تاما. هذا معنى قوله وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. بعد هذا قال ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبر. لا يكون اسم زمان خبرا عن جثة. ما معنى هذا الكلام؟ أولا قبل الكلام عن اسم الزمان نذكر ظرف المكان أولا. هل ظرف المكان يمكن أن يقع خبرا عن الجثة؟ نعم يجوز الإخبار به عن الجثة، والمراد بالجثة هنا كل ما دل على معنى الجسد، مفهوم؟ الجسم، كزيد والبدر والكتاب والهلال ونحو والشمس ونحو ذلك، هذه كلها تدخل في قولنا جثة أو جسم، بخلاف ماذا؟ بخلاف أسماء المعاني كالأكل والقتال والشرب والنوم ونحو ذلك. فبالنسبة لظرف المكان هذا يمكنه أن يكون خبرا عن الجثة، فيجوز لك أن تقول مثلا زيد عندك. زيد هذا مبتدأ، هل هو من قبيل الجثة؟ نعم جسم. عندك ظرف مكان، ولكن بالنسبة لظرف الزمان فهو يقول هنا لا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، بمعنى لا يجوز لك أن تخبر عن الجثة باسم زمان، فلا يجوز مثلا أن تقول زيد اليوم هذا اسم زمان، أو زيد الليلة، هذا لا يكون لا يصح. ولكن يزيدنا الناظم شيئا فيقول وإن يفد فأخبر، بمعنى أن ذلك جائز بشرط الإفادة، بشرط الإفادة. وكيف تحصل هذه الإفادة؟ تحصل بأمور ثلاثة. الأمر الأول أن يكون الكلام بتقدير مضاف محذوف، ويكون هذا المضاف المحذوف اسم معنى. مثلا إذا قلنا الليلة الهلال، الليلة الهلال، الآن الهلال هذا مبتدأ والليلة خبر عنه مقدم، هل هذا يصح؟ نعم هذا الكلام صحيح. لما؟ لأن تقدير الكلام الليلة طلوع الهلال، فأنت ترى هنا أن الليلة وهو ظرف زمان ليس خبرا عن جثة وهو الهلال، وإنما هو في الحقيقة خبر عن اسم معنى وهو طلوع الهلال. الطلوع هذا من أسماء المعاني وليس من نوع الجثة. وكما لو قلت مثلا مثلا الرطب شهر ربيع مثلا، فهذا يعني فيما يقول بعض العلماء يدخل في هذا المعنى، أي وجود الرطب يكون في شهر ربيع، وسيأتينا التمثيل بالرطب شهر ربيع في شهري ربيع في الحقيقة في صورة ثانية، لكن هنا فهمنا المسألة وهي أن هذا المحذوف هذا المضاف المحذوف هو اسم معنى، وبالتالي فإن هذا الإخبار باسم الزمان ليس إخبارا في الحقيقة عن اسم جثة، وإنما هو إخبار عن اسم معنى. والشيء الثاني الذي تحصل به الفائدة هو أن يكون اسم الجثة يشبه اسم المعنى في كونه يحصل وقتا بعد وقت وشيئا بعد شيء، كقولهم مثلا الورد أيار، أيار هذا اسم زمان يعني وهو شهر من الشهور. ف يعني ما الذي سوغ ذلك؟ الذي سوغه هو أن اسم الجثة هنا يحصل شيئا بعد شيء، فيكون بذلك مشبها مشابها لاسم المعنى. هذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة أو الحالة الثالثة التي تحصل بها الفائدة هي أن يكون اسم الزمان متخصصا بوصف أو بإضافة، ومثال ذلك أن تقول نحن في يوم قائض، نحن في يوم قائض، هنا نحن هذا هو اسم الجثة، ويوم هو اسم الزمان، وهو متخصص بهذا الوصف يوم قائض موصوف بنعت. فقالوا أيضا هنا الفائدة حاصلة بسبب هذا التخصيص لاسم الزمان، ولكن في هذه الحالة قالوا لا يكون الظرف منصوبا على الظرفية وإنما يكون مجرورا بفي، كما قلنا في المثال نحن في يوم قائض يكون مجرورا بفي، والظرف إذا كان مجرورا بفي فإنه لا يدخل في باب الظرف الاصطلاحي، لأن الظرف الاصطلاحي هو الذي يكون منصوبا على الظرفية، لكن من جهة المعنى هذا اسم زمان وهو إخبار باسم زمان. فإذا ملخص المسألة أن اسم الزمان لا يكون خبرا عن جثة إلا إن أفاد، ويكون تكون هذه الفائدة بهذه الأمور الثلاثة، بخلاف اسم المكان فإنه يكون خبرا عن اسم المعنى وعن اسم الجثة بلا فرق. ثم انتقل إلى مبحث آخر وهو مبحث الخبر المبتدأ هل يكون معرفة أو نكرة، وعقد ذلك في أبيات ثلاثة فقال ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد النمرة وهلفة فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير، وعمل بر يزين، أي وعمل بر يزين، وليقس ما لم يقل. جيد، المبتدأ ينبغي أن يكون معرفة، لما؟ لأن المبتدأ هو الذي يحكم عليه، يحكم عليه بأي شيء؟ يحكم عليه بمضمون الخبر، كما أن المبتدأ في الأصل يكون متقدما على الخبر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، والأصل في الأخبار أن تؤخر. إذن لو كان هذا المبتدأ نكرة، نحن نعرف أن النكرة فيها شيوع، فيها نوع جهالة، لما تقول رجل هذه فيها شيوع، من هذا الرجل؟ فحين تذكر هذا هذه النكرة المجهولة فإن ذلك يعني يجعلك لا تستطيع الحكم عليها، لا تستطيع الحكم عليها، وتحتاج إلى أن يكون هذا المبتدأ معرفة. لو فرضنا أنك تبدأ الكلام بنكرة مجهولة فإن مخاطبك يبقى في حيرة كيف يتعامل مع هذا المبتدأ المجهول، ولذلك قالوا ينبغي أن يكون معرفة، ولكن إما أن يكون معرفة أو يكون نكرة بشروط، وهذه الشروط كلها تدور حول معنى الفائدة، لذلك قال ما لم تفيد، لأن حين تفيد فإن جهالتها ترتفع شيئا ما. فإن قال قائل في الجملة الفعلية فإن الفاعل أيضا محكوم به، والفعل عفوا فإن الفاعل محكوم عليه، والفعل هو الحكم الذي يحكم به على الفاعل، فلما أجزنا أن يكون الفاعل نكرة ولم يعني نجد في ذلك إشكالا، بينما في المبتدأ قلنا لا بد أن يكون معرفة. الفرق بينهما هو في قضية التقديم والتأخير، في قضية التقديم والتأخير، لأن الفاعل الأصل فيه أن يكون متأخرا على الفعل، إذا تبدأ بالحكم أولا ثم تنزل هذا الحكم على المحكوم به، بخلاف المبتدأ فالأصل فيه أن يكون متقدما، فأنت تبدأ بالمحكوم عليه، فإن كان نكرة مجهولا أورث ذلك في المخاطب نوع حيرة وتردد في ذهنه. ومن هنا وجد الفرق بين الفاعل والمبتدأ. ولذلك فإن المبتدأ إذا كان مؤخرا على الخبر جاز أن يكون نكرة، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى من مسوغات الابتداء بالنكرة أن يكون المبتدأ مؤخرا وأن يتقدم الخبر عليه. الآن قلنا بأن الأصل في المبتدأ أن يكون ماذا؟ أن يكون معرفة، لكن يجوز أن يكون نكرة بشرط الإفادة، بشرط أن تكون هذه النكرة مفيدة. مثل الناظم رحمه الله تعالى بأمور ستة أو بحالات ستة تكون فيها هذه النكرة مفيدة فيجوز الابتداء بها، وذكرها عن طريق المثال، فقال كعند زيد نمرة، كعند زيد نمرة. إذن هذه الحالة الأولى، وهي أن يكون الخبر متقدما على المبتدأ، وأن يكون هذا الخبر شبه جملة، إما ظرفا أو جارا ومجرورا، كقولك عند زيد نمرة. نمرة هذا نوع من الثياب، يعني تلبسه الأعراب خصوصا. عند زيد نمرة، نمرة نكرة، ولكن إذا سألك سائل نمرة مبتدأ وعند زيد خبره، كيف، ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة؟ تقول المسوغ أن الخبر متقدم عليها وهو شبه جملة. قالوا أيضا وإذا كان الخبر أيضا جملة، بخلاف ما لو كان مفردا، بخلاف ما لو كان الخبر مفردا وتقدم، فأيضا لا يسوق ذلك الابتداء بالنكرة. إذن كعند زيد النمرة. ثم قال وهل فتن فيكم، هل فتن فيكم، هذه الصورة الثانية، وهي أن يتقدم على النكرة استفهام، أن يتقدم على النكرة استفهام. النكرة هنا هي فتن، هل تقدم عليها استفهام؟ نعم هو هل، هذا هو الذي سوغ أن تكون هذه النكرة مبتدأ. ما سبب ذلك من جهة المعنى؟ سبب ذلك أن الاستفهام ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون استفهاما إنكاريا أو حقيقيا. والاستفهام الإنكاري هو نفي في المعنى، الاستفهام الإنكاري ليس استفهاما حقيقيا، أنت لا تطلب معرفة شيء معين وإنما تنكر باستفهامك هذا، فهذا في الحقيقة نوع نفي في المعنى. وقد تقرر لدينا أن النكرة في سياق النفي تعم، هذه قاعدة أصولية لغوية مشهورة، فالاستفهام قلنا هو بمعنى النفي، والنكرة في سياق النفي تعم، إذن هذه النكرة صارت عامة ليست شائعة في أفراد جنس، وإنما صارت تعم جنسا. فإذا المانع الذي كان يمنع من الابتداء بالنكرة وهو الجهالة الذي الموجودة في النكرة لم يعد موجودا، لأن النكرة صارت عامة تفيد العموم، فحينئذ يعني جاز الابتداء بها. والاستفهام الحقيقي، إذن هذا بالنسبة للاستفهام الإنكاري. وأما الاستفهام الحقيقي فالمقصود به السؤال عن فرد غير معين، وهذا الفرد غير المعين شائع في الجنس كله، فكأنك تسأل عن الأفراد كلهم، لأنك تسأل عن فرد غير معين شائع في جنس، فكأنك في الحقيقة كأن هذا السؤال منصب على الجنس كله، فكان مشبها للعموم، ليس عموما ولكنه مشبه للعموم، كالعموم الذي ذكرنا في الاستفهام الإنكاري، ولأجل ذلك ساغ الابتداء به. هذا فقط لفهم المعنى، وإلا يمكن للطالب أن يكتفي بأن يحفظ أن النكرة إذا سبقها استفهام فإن ذلك يسوغ الابتداء بها. قال وهل فتنفيكم، ثم قال فما خل لنا. هذه الصورة هي صورة ما إذا تقدم على النكرة نفي. ما خل لنا، ما هذه نافية، ما خل لنا، فحينئذ إذا تقدم النفي جاز الابتداء بالنكرة. كما قلنا ما الذي سوغ؟ الذي سوغ أن النكرة في سياق النفي تعم، وإذا عمت ارتفعت جهالتها فجاز الابتداء بها. ثم قال ورجل من الكرام عندنا، وهذا هو الشطر الذي قال بعض المعتنين بالألفية إن ابن مالك يقصد به الإمام النووي رحمه الله تعالى، والله أعلم بصحة ذلك. ورجل من الكرام عندنا، هنا هذه يشير بهذا المثال إلى صورة النكرة إذا وصفت، إذا كانت موصوفة، والنكرة إذا كانت موصوفة الوصف نوع من التخصيص، نوع من التخصيص، فبما وصفت هنا وصفت بهذا الجار والمجرور الذي هو رجل من الكرام عندنا، ولكن تنبه لا بد أن يكون هذا الوصف مخصصا في المعنى، وإلا إذا كانت موصوفة بوصف غير مخصص في المعنى فإن ذلك لا يسوغ الابتداء بها. كما لو قلت مثلا رجل من الناس عندنا، رجل هذه شائعة في جنس الرجال، حين قلت من الناس هل خصصت ذلك؟ لم تخصص، لأنه أصلا نحن نعرف أن الرجال طائفة من الناس، لأن الناس إما رجال أو نساء، فحين قلت من الناس لم تخصص، بل على العكس ربما زدت في الشيوع والجهالة، ولذلك إذا قلت رجل من الناس عندنا هذا لا يسوغ. لكن حين تقول رجل من الكرام عندنا، حينئذ رجل من الكرام الرجال منهم الكرام ومنهم غير الكرام، فحين قلت من الكرام خصصت النكرة، فكان تخصيصك لهذه النكرة مسوغا للابتداء بها. جيد. قال ورجل من الكرام عندنا، إذا الرجل المبتدأ ومن الكرام جار ومجرور متعلق به، وعندنا هذا هو الخبر وهو ظرف مكان. ومثال ذلك أمثلة متعددة، كأن تقول مثلا رجل كريم عندنا، هذا أيضا نوع من الوصف، رجل كريم عندنا. أو مثال ذلك مثلا ما جاء في قول الله عز وجل ولا عبد مؤمن خير من مشرك، عبد هذا مبتدأ وهو نكرة، والذي سوغ الابتداء بالنكرة هو أنه موصوف بمؤمن، يعني مؤمن نعت وخير خبر وهكذا. ثم قال ورغبة في الخير خير، رغبة مبتدأ في الخير خير، خير خبر. هذه الصورة هي الصورة الخامسة، وهي أن تكون النكرة عاملة، سواء أكانت عاملة الرفع أو النصب أو الجر، المقصود أن يكون لها عمل فيما بعدها، أن تكون عاملة. مثاله الذي مثل به الناظم رحمه الله تعالى رغبة في الخير خير، رغبة في الخير، هذا مثال على عملها النصب، لأن الجار والمجرور هنا في الخير في محل نصب مفعول به للمصدر الذي هو رغبة، لأن المبتدأ هنا مصدر وهذا المصدر عامل يعمل عمل الفعل، ف يعني المفعول به هو هذا الجار والمجرور رغبة في الخير. فهذا مثال على كون هذه النكرة عاملة النصب، وأيضا في أحوال أخرى. ومثاله أيضا يعني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بمعروف صدقة، أمر بمعروف صدقة. ويمكن أن تكون هذه النكرة عاملة الرفع، كقولك مثلا ضرب الزيدان حسن، فضرب مبتدأ والزيدان هذا فاعل، فاعل بضرب وحسن خبر. فهنا أيضا نقول الذي سوغ الابتداء بهذه النكرة هو كونها عاملة الرفع في الزيدان. وقد تكون عاملة الجر كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، خمس صلوات. فأنت ترى هنا أن النكرة عاملة الجر، وهذا يلتحق به الصورة السادسة، وهي قوله وعمل بر يزين، وعمل بر يزين. وقالوا في هذه الصورة السادسة هي أن تكون هذه النكرة مضافة، لأن عمل مضاف وبر مضاف إليه مجرور، وأنت ترى أن قولك أن تكون النكرة عاملة يغني عن أن تقول أن تكون النكرة مضافة، لأن هذا نوع من أنواع العمل فلا داعي لتكراره. لكن إذا اتبعنا الناظم رحمه الله تعالى فإنه جعل الصور ستا، جعل الصور ستا، أن تكون عاملة وأن تكون مضافة، الخامس هو أن تكون عاملة والسادس أن تكون مضافة. نعم جيد. إذن هذه هي الصور الستة التي ذكر الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. لكن النحاة جمعوا صورا أخرى متعددة أبلغوها إلى 30 موضعا، كلها مواضع يسوغ فيها الابتداء بالنكرة. وفي الحقيقة لا نريد أن نسرد هذه المواضع كلها، لأن الجامع فيها هو معنى الإفادة، هو أن النكرة يسوغ الابتداء بها إذا أفادت. فلا نجد الآن فائدة في أن نسرد هذه المواضع، يمكن الرجوع إليها أو إلى بعضها في شرح ابن عقيل رحمه الله تعالى على الألفية فإنه ذكر 24 موضعا، وبعض هذه المواضع يمكن اختزالها وإدخال بعضها في بعضها الآخر، وبعضها يغني عن بعضها الآخر. ومثلا ابن هشام رحمه الله تعالى ذكر أن النحاة يذكرون مواضع كثيرة، ثم قال وعند التأمل هذه المواضع يمكن أن ترجع إلى 10 فقط، 10 مواضع لا أكثر. فالمقصود أن هذا السرد هو فقط للتيسير على المبتدئين من الطلبة، وإلا فالمعنى الذي من أجله يسوغ الابتداء بالنكرة هو مطلق الإفادة. فأنصحكم في الحقيقة أن ترجعوا إلى هذه المواضع في شرح ابن عقيل رحمه الله تعالى، وهي مشروحة شرحا حسنا وعليها تعليقات طيبة للعلامة محمد محي الدين عبد الحميد، لكن لا أرى يعني فائدة من الإطالة في سردها هنا في هذا الدرس. إذن هذا هو مسوغات الابتداء بالنكرة. كنت أحب أن أبدأ مسألة الترتيب بين المبتدأ والخبر، وذلك في قوله والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوز التقديم إذا ضرر، ولكن نؤجل هذا لأن هذا موضوع مستقل يحتاج إلى مزيد بيان، فنؤجله إن شاء الله تبارك وتعالى إلى درس مقبل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.